بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الاستثناء، فما المراد بالاستثناء عند النحويين؟ ما المراد بهذا الباب عند النحويين؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في حكم ما قبل الأداة هذه التي هي إلا أو إحدى أخواتها. فما هي أخوات إلا التي يستثنى بها؟ ما ذكره؟ إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. وقلنا سوى وسوى وسواء هي كلمة واحدة، لكن هذه لغات فيها، فسواء التي هنا هي التي يستثنى بها، ليست سواء التي تراها مثلا في قول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فليست هذه أداة الاستثناء. سواء التي يستثنى بها بهذا اللفظ ليست موجودة في المصحف، فإنما هذه كما سمعت لغة في سوى، يعني مثل ما تقول جاء القوم سوى زيد تقول جاء القوم سواء زيد، فبمعنى سوى زيد. ومر معنا أن الكلام الذي في الاستثناء ثلاثة أنواع، ما هي؟ ماذا؟ ها، أنواع أدوات الاستثناء. طيب، هات أنواع أدوات الاستثناء. طيب، ما يكون حرفا دائما وهو إلا، وما يكون اسما دائما وهو نعم سوى وغير، وثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى وهو خلا وعدا وحاشا. والكلام في الاستثناء إما أن يكون تاما موجبا أو تاما منفيا أو ناقصا. ما المراد بالتمام؟ إذا قلنا كلام تام، ما معنى كلام تام؟ نعم، ذكر فيه المستثنى منه، نبهنا أكثر من مرة، لا تقول المستثنى، المستثنى موجود دائما، لكن وجد المستثنى منه. مثاله قام القوم إلا زيدا، فالمستثنى منه أينه؟ القوم. نعم، والكلام تام لعدم وجود أداة نفي أو شبه نفي. طيب، والتام المنفي، ما المراد بالتام المنفي؟ ما ذكر فيه المستثنى منه وسبق الكلام بأداة نفي أو استفهام أو نهي. نعم، مثاله ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا. ومثال الناقص، مثال على الناقص الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، نعم، عندما عندك أبو عبيدة ما قام إلا زيد، فالمستثنى منه الذي هو القوم لم يذكر هنا، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، فإذا لم يذكر المستثنى منه يسمى الكلام ناقصا، ولا يكون إلا منفيا، لا يكون الناقص إلا منفيا، ما يصلح قام إلا زيد، لا يصلح هذا. هذا الذي راجعناه يعني هو الذي سنقرأ كلام الشارح رحمه الله فيه، لكن نبدأ نقرأ كلام ابن أجر روم مرة أخرى. قال ابن أجر روم رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، ينصب أي وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. قال الشارح رحمه الله: وأقول اعلم أن للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء. الحالة الثانية جواز اتباعه، ويصلح اتباعه، عندنا اتباعه، من عنده همزة قطع اتباعه؟ عندك اتباعه هي أحسن. جواز اتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء. الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا، هذا من حيث الإجمال، ثم سيفصل ذلك. قال: وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، هذا هو ضابط الكلام التام الذي ذكر فيه المستثنى منه. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه. ومعنى كونه موجبا ألا يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد من أحد هذه الأشياء التي هي النفي أو شبه النفي، كما سيتضح في الأمثلة إن شاء الله. قال: فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا، وقولك خرج الناس إلا عمرا. فعندنا قام القوم إلا زيدا معنى مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى، فالمستثنى منه هو القوم وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى زيدا. والكلام هنا تام لوجود المستثنى منه وهو القوم، وهو موجب لعدم وجود النفي أو شبهه في بداية الكلام، فوجب نصب الاسم الواقع بعد إلا الذي هو المستثنى، وجب نصبه على الاستثناء. فأعرب يا من، نعم، قام فعل ماض مبني على الفتح، والقوم فاعل، وإلا حرف استثناء، نعم، وزيدا منصوب على الاستثناء، أو تقول مستثنى منصوب وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا وجب النصب هنا؟ لأن الكلام تام موجب. ومثلها خرج الناس إلا عمرا. قال: فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه، وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه، فوجب نصبهما، نصب زيد وعمر. وهذه هي الحالة الأولى. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام القوم إلا زيد. فالكلام هنا تام لوجود المستثنى منه وهو القوم، وهو منفي لوجود ما أداة النفي. طيب، فما دام تاما منفيا فيجوز أن نجعل ما بعد إلا بدلا من المستثنى منه. وإذا قلنا بدل، انتبه لهذا، إذا قلنا بدل ليس معناه أنه مرفوع دائما، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. فمثال المرفوع هذا ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فالقوم هنا مرفوع لأنه فاعل، فيجوز فيما بعد إلا النصب على الاستثناء، ويجوز ماذا؟ الرفع على البدلية، على البدلية يعني نعربه بدلا. وإذا قلت ما رأيت القوم، فالقوم هنا المستثنى منه منصوب، فإذا أبدلنا منه ما بعده الذي هو بعد إلا فكيف سنقول أيضا زيدا ننصبه، وإذا جعلناه منصوبا على الاستثناء أيضا منصب زيدا. فإذا ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا. طيب، ما مررت بالقوم، ما مررت بالقوم، القوم هنا المستثنى منه مجرور، فما بعد إلا نجره على البدلية، نقول ما مررت بالقوم إلا زيد، أو ننصبه على الاستثناء إلا زيدا. واضح هذا؟ إذن إذا قال الإتباع على البدلية لا تفهم أنه مرفوع دائما، على حسب ما يكون البدل، كما تقدم معك في درس البدل. قال نحو قولك ما قام القوم إلا زيد، فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك منفي لتقدم من نافية، فيجوز فيه الإتباع، فتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء، يعني أن الراجح هو الإتباع على البدلية. قال يجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء، في هذه الحال النصب أقل من الإتباع، فتقول إلا زيدا، وهذه هي الحالة الثانية. وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا، كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل، فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو ما حضر إلا علي، وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا، وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحو ما مررت إلا بزيد. وهذه هي الحالة الثالثة. تنبه معي، إذا كان الكلام ناقصا يعني لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه، ولا يكون حينئذ إلا منفيا، فهنا نجعل ما بعد إلا متعلقا بما قبل إلا، يعني بعبارة أخرى تحذف إلا وتعرب كأنها غير موجودة، تحذف إلا، ولك أن تقول تحذف إلا مع أداة النفي. فإذا قلت ما حضر إلا علي، هذا الكلام ناقص أو تام؟ ناقص لعدم وجود المستثنى منه، ما حضر إلا علي، المستثنى منه كالقوم أو الطلاب أو نحو ذلك محذوف، ما هو موجود. فهنا يتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، ولهذا هذا يسمى استثناء مفرغا، ما قبل إلا يتفرغ للعمل فيما بعد إلا، يعني احذف هي ما حضر إلا زيد، احذف ما واحذف إلا، صار معنا حضر زيد، ما يعرب حضر زيد؟ فعل وفاعل. ما رأيت إلا زيدا، احذف ما واحذف إلا، صارت رأيت زيدا، فعل وفاعل ومفعول به. ما مررت إلا بزيد، احذف ما واحذف إلا، صارت مررت بزيد، فعل وفاعل وجار ومجرور. واضح؟ هذا معنى الاستثناء الناق أو الاستثناء المفرغ، يتفرغ ما بعد ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، فكأن إلا غير موجودة، لا تعمل شيئا، ولهذا يقال فيها أداة حصر أو أداة استثناء مفرغ، يعني لا عمل لها، لم تتسبب في شيء. واضح هذا؟ طيب، في قول ما قام إلا زيد أو ما حضر إلا زيد، معروف أن زيد فاعل، والذي رفعه هو ما الذي فعله؟ ما الذي رفع العامل وهو ماذا؟ حضر أو قام. طيب، ما رأيت إلا زيدا، كذلك زيدا المفعول بهذا منصوب بالفعل وهو رأيت، لكن ما مررت إلا بزيد، ما الذي جر زيد؟ حرف الجر الذي هو الباء، فكيف نقول تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا؟ هنا كيف نقول هذا؟ طيب، الفعل لا يتعدى إلا بحرف جر، نعم، فكيف يعني نقول ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا؟ ما عمل الفعل هنا فيما بعد إلا؟ نعم، فيعني بتعبير أوضح يقال التعلق، لأن الجار والمجرور لا بد لها من إيش؟ من متعلق، فنحن نقول والجار والمجرور متعلقان بالفعل، إذن هذا هو التعلق، فالجار والمجرور تعلقا بالفعل، فإذن هو تفرغ للعمل فيهما، للعمل في الجار والمجرور الذي هو التعلق. لماذا أتي أصلا بالباء كما ذكر الأخ؟ أتي بالباء لكي نوصل الفعل إلى المفعول. الفعل أحيانا يستطيع أن يصل إلى المفعول مباشرة بنفسه، فأقول مثلا ضربت زيدا، أكرمت عمرا، فمباشرة الفعل وصل إلى المفعول. أحيانا الفعل يريد أن يصل إلى المفعول بنفسه فلا يقدر على ذلك، يكون فعلا قاصرا لا يستطيع الوصول، فيؤتى بحرف جر مناسب من أجل أن يصل. كالفعل مر مثلا، ما مررت إلا بزيد، مررت بزيد، فالفعل مر لا يستطيع أن يصل إلى المفعول مباشرة فيؤتى بحرف جر وهو الباء، فيقال مررت بزيد. زيد هو الذي وقع عليه المرور، زيد هو الذي وقع عليه المرور، فهو من حيث المعنى مفعول به من حيث المعنى، لكن الفعل لم يستطع أن يصل إليه مباشرة فأتي بالباء، فلهذا يقال الجار والمجرور متعلقان بالفعل. واضح هذا؟ طيب، فهذه هي الحال الثالثة التي يكون فيها الكلام ناقصة ولا يكون إلا منفيا. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. إذا أتقنت أحوال ما بعد إلا فإتقان ما يتعلق بسوى وغير سهل. قلنا إلا الكلام فيها إما أن يكون تاما موجبا أو تاما منفيا أو ناقصا. فإن كان الكلام تاما موجبا فما بعد إلا ينصب وجوبا على الاستثناء، وما وإن كان الكلام تاما منفيا فهنا ما حكم ما بعد إلا يجوز فيه الإتباع على البدلية ويجوز فيه النصب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا فإن ما بعد إلا يعرب على حسب العوامل، على حسب العوامل. هذا الكلام فيما بعد إلا. طيب، إلا نفسها كيف نعربها؟ هي حرف لا محل لها من الإعراب في الجمل الثلاث، في الأحوال الثلاثة هي ماذا؟ حرف لا محل له من الإعراب. لكن إذا كان الكلام ناقصا فلك أن تزيد من باب الإيضاح، إذا قلت حرف استثناء تقول مفرغ، حرف استثناء مفرغ، أو أداة استثناء مفرغ، وإلا هي على جميع الأحوال يقال حرف استثناء لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب دائما. واضح هذا؟ طيب، هذا في الكلام عن إلا وما بعد إلا. إلا حرف، ما بعد إلا يعرب إما بالنصب على الاستثناء أو الإتباع البدلية وجواز النصب أو على حسب العوامل. إذا أتقن هذا فما يتعلق بسوى بلغاتها وغير أمره سهل. العامل فيه إلا، نعم العامل فيه إلا، نعم إذا أحسنت، يعني لا تعمل، يعني لا محل لها من الإعراب، أما كونها لا تعمل شيئا لا، عبرت أنا بهذا. ماذا قلت؟ أنا قلت هكذا لا تعمل شيئا، لا محل لها من الإعراب هي، نعم، لكن هي إذا كانت في الكلام التام الموجب أو التام المنفي فهي تعمل النصب، تعمل النصب فيما بعدها. طيب، وأنت ماذا تريد؟ هو هذا. قال رحمه الله: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. قال الشارح رحمه الله: وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه. إذن باختصار شديد جدا، ما بعد غير وسوى مجرور دائما لأنه مضاف إليه، ما بعد غير وسوى مجرور دائما لأنه مضاف إليه. الذي نحتاج للمقارنة بين هذا الباب وباب إلا هو الأداة نفسها وهي غير وسوى. قال: أما الأداة نفسها، أي أداة؟ سوى وغير، فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم غير زيد. قام القوم غير زيد، هذا الكلام تام أو ناقص؟ تام. موجب أو منفي؟ موجب، فيجب نصب غير، لا نقول ما بعد غير، ننصب الأداة نفسها، لأن غير وسوى أسماء كما تقدم، غير وسوى أسماء، فيجب نصبها هنا على الاستثناء لأن الكلام تام موجب. وأما ما بعدها فهو مجرور لأنه مضاف إليه. أعرب إذن يا سلمان. قام القوم غير زيد، قام فعل ماض والقوم فاعل، وغير نعم اسم استثناء منصوب وجوبا أي على الاستثناء، أو تقول منصوب على الاستثناء، نعم، وغير مضاف وزيد مضاف إليه. أحسنت. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها، نحو ما يزورني أحد غير الأخيار أو غير الأخيار. أعرب يا عيسى. ما نافية؟ يزور فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة والنون للوقاية والياء مفعول به وأحد فاعل. نعم أحسنت. أحد فاعل مرفوع على مترفع الضمة. طيب غير، أنت قلت غير، ما يعرف غير؟ بدل، بدل من أحد، بدل من أحد مرفوع على مترفع الضمة، لأن بدل المرفوع مرفوع مثله. الأخياري نعم غير مضاف والأخياري مضاف إليه. غير، غير الأخياري نعم، غير منصوب على الاستثناء، أداة استثناء تنصب على الاستثناء لأنه اسم هنا. طيب والأخيار مضاف إليه. وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا منفيا، يعني هذا وصف لازم أنه لا يكون أصلا إلا منفيا، أجريتها على حسب العوامل، نحو لا تتصل بغير الأخيار. لا تتصل بغير الأخيار. مجاهد. لا تتصل بغير الأخيار. لا ناهية، والناهية ماذا تعمل؟ ما عمل الناهية؟ تجزم الفعل المضارع. أحسنت. تتصل، هذا مثال على شبه النفي، هذا مثال على شبه النفي. طيب تتصل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون. لا تتصل قبل ما تدخل للباء ابدأ، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أحسنت. والباء حرف جر، وغي غير اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة. أحسنت. وغير مضاف والأخيار مضاف إليه، ومثل غير سوى، مثل غير سوى. لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن سوى لا يظهر عليها الإعراب، سوى لا يظهر عليها الإعراب، الإعراب مقدر. فتقول قام القوم سوى زيد، وما قام القوم سوى زيد، وما رأيت سوى زيد، لا يظهر إعراب على سوى، الإعراب مقدر. طيب لو قلت يا مختار ما رأيت القوم سوى زيد، كيف تعرب سوى؟ ما رأيت القوم سوى زيد، كيف تعربها؟ أعربها. ما رأيت القوم سوى زيد، سوى يعني اسم استثناء منصوب على الاستثناء، تقصد على ماذا؟ على حسب العوامل هنا، ها الكلام ناقص أو تام؟ الكلام ناقص لعدم وجود المستثنى منه. فما القوم هذا ما هو مستثنى منه؟ ما هو مستثنى منه؟ ما رأيت القوم سوى زيد، فالقوم ما هو مستثنى منه؟ لماذا؟ ها ياسين، هذا مستثنى منه، فالكلام تاما فيه، فكيف نعرب سوى؟ سوى منصوبة إما على البدلية أو على الاستثناء، لأن القوم منصوب هو المستثنى منه، فسواء عربناها بدلا أو منصوبة على الاستثناء فهي منصوبة، لكن النصب لا يظهر. طيب، قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. قال الشارح رحمه الله: وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة الذي هي خلا وعدا وحاشا يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره. لماذا؟ ما السبب؟ قال: والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق، فإن قدرتهن أفعالا إذن أنت الذي تقدر، هذا راجع إليك أيها المعرب، إما أن تقدر أن خلا وعدا وحاشا أفعال وإما أن تقدر أنها حروف، فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها تصير هي حروف جر. إذن إذا قلت قام القوم خلا زيدا وخلا زيد كيف تعرب؟ ها؟ خلا زيدا، أعرب خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، زيدا مفعول به، خلا زيد إذن خلا حرف جر وزيد اسم مجرور. طيب، هذا هل هو دائما؟ قال رحمه الله: ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها. إذا قلت قام القوم ما خلا ما عدا ما حاشا، إذا أتيت بما فلا بد أن تنصب ما بعد الأداة. قال: لماذا؟ قال: والسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فهن أفعال البتة إن سبقتهن، فنحو قام القوم خلا زيد يجوز فيه نصب زيد وخفضه، خلا زيدا خلا زيد، ونحو قام القوم ما خلا زيدا لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. مفهوم هذا؟ إذا راجعوا هذه الأدوات وأحوال الكلام معها، وإن شاء الله غدا نسأل ثم ندخل فيما بعد، نسأل عن هذا الدرس ثم ندخل فيما بعد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.